رأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في مناقب الاستشارة؟ قيل يا بنيتي لا تقطع أمرا حتى تشاور فيه مرشدا، فإنك إن فعلت ذلك لم تندم أبدا. جميل. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنتيك مشغول. وأنا رغم التشاغل المستمر والانشغال الدائم سأحرص ما حييت على استشارة فيلسوف الحازم وأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، الآن استمع إلى عمر فتحي يغني من كلمات مجد النجار وألحان حجاج عبد الرحمن على إيدك. عينك ليا وعرفت طريق القلب الصدق وحسن النية، وعرفت طريق القلب الصدق وحسن النية. وعلى ايدك اتعلمنا، اتعلمنا والله فهمنا، اتعلمنا والله فهمنا. حبيتك وابتديت يبقى لي ناس وبيت، وبقربك التقيت الدنيا حاجة تانية. اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا، اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا. وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية، وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية. وعلى ايدك اتعلمنا، اتعلمنا والله فهمنا، اتعلمنا والله فهمنا. معاك يا ابو قلب الطبع وملاك، غيرت كتير بهواك احوال وملامح فيا. اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا، اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا. وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية، وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية. وعلى ايدك اتعلمنا، اتعلمنا والله فهمنا اتعلمنا والله فهمنا وعلى ايدك اتعلمنا وعلى ايدك اتعلمنا على ايدك على ايدك اتعلمنا. على ايدك اتعلمنا غناها عمر فتحي من كلمات مجدي النجار والحان حجاج عبد الرحمن. وهنا القاهره ما زلنا مع الغناء والان السامع الى نور الهدى تغني من كلمات مأمون الشناوي والحان محمد عبد الوهاب الدنيا ساعة وصال. استمعنا إلى نور الهدى غنت من كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب الدنيا ساعة وصال على موجات البرنامج العام من القاهرة. مزيكا بوكس 1700 هي الهدية أجدد الأغاني. مزيكا بوكس اطلب 1700 من موبايلك أو ابعت كلمة مزيكا بوكس بالعربي أو بالإنجليزي من موبايلك على رقم 1700 بسعر الرسالة العادية. هيجي لك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الاغنيه اللي نفسك فيها. 1700 هي البدايه. سعر الدقيقه جنيه ونص. القاهره تقدم هنا الراديو المصري المفوض آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصف يقول نحن هنا هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى صوت في المنى الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. مؤلف أغنية الفن الذي كان مذيعا بالإذاعة المصرية. يا ترى فاكرين أنشودة الفن للموسيقار محمد عبد الوهاب اللي بيقول مطلعها: الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. ما ظنش في حد مش فاكرها، مع ان الموسيقار عبد الوهاب قدمها في الإذاعة لأول مرة عام 1945 واتمنعت إذاعتها سنة 1952. طب عارف ليه الأغنية دي اتمنعت إذاعتها؟ أظن كان فيها كوبليه بيقول: الفن مين يعرفه غير اللي عاش في سماه، والفن مين شرفه غير كلمة من مولاه، والفن مين كرمه غير الفاروق ورعاه. قصدك الكوبليه الأخير اللي بيقول والفن مين كرمه غير الفاروق ورعاه، يعني اتمنعت لأن فيها كوبليه بيمجد الملك فاروق. طب عارف مين مؤلفها؟ طبعا الأستاذ صالح جودة، الصحفي الكبير والمحامي المتمكن. نسيت حاجة مهمة اشتغلها. قوليلي انه كان مذيع في الإذاعة المصرية. مظبوط. بصراحة دي أول مرة أعرف الحكاية دي. هو الكلام ده كان حوالي سنة 1942، كان الأستاذ صالح جودة إلى جانب مكتب المحامي بتاعه بيشتغل محرر في جريدة الأهرام. طب وبعدين؟ لما أصدر الأستاذين مصطفى وعلي أمين جريدة أخبار اليوم، وكانت بتصدر كل يوم سبت، وكان مقرها عمارة بحري في ميدان الإسماعيلية اللي هو دلوقتي ميدان التحرير، تم اختيار الأستاذ صالح جودة للكتابة في أخبار اليوم جنب كتابته في الأهرام. كل ده كويس وملوش علاقة بعمله بالإذاعة. هل يا ترى الإذاعة وقتها طلبت مذيعين وتقدم حسب الإعلان اللي اتكتب؟ لا، ما حصلش الكلام ده. أمال إزاي بقى مذيع؟ اللي حصل إن سنة 42 كانت الحرب العالمية الثانية على أشدها، وخصوصا في مصر، لأن الجيش الألماني كان على بعد مسافة ما تزيدش عن 90 كيلومتر. عارف إن الجيش الألماني وصل لغاية مدينة العلمين، وقدام الجو المشتعل ده كان لازم الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وده كان اسمها وقتها، كان لازم يتابع الأخبار العالمية السريعة. وبعدين محمد سعيد باشا لطفي مدير الإذاعة وقتها كان محتاج لشخص تاني يقوم بإعداد نشرات الأخبار الرئيسية مع الأستاذ عبد الحميد الحديدي اللي كان بيعد النشرتين الرئيسيتين، نشرة الساعة 2:30 الظهر والساعة 8:30 مساء. الله، يعني نشرة 2:30 الظهر ونشرة 8:30 مساء كانوا من زمان. ده شيء عظيم إن الإذاعة محتفظة على مواعيدها طول السنين دي، ومع ده كله لغاية دلوقتي ما عرفتش ايه اللي حول الأستاذ صالح جودة من صحفي لمذيع. ما انا هقولك اللي حصل، ان هو ما سابش الصحافة، انما دخل الإذاعة جانب عمله في الصحافة. طب ازاي؟ ازاي دي بقى اللي هنكملها في الحلقة الجاية ان شاء الله. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا انتهت فترة الختام، وسعدت بكم كثيرا من 11 وحتى الآن، وبعد قليل تبدأ معكم فترة جديدة على موجات البرنامج العام، هي فترة الفجر، معكم خلالها من أسرة المذيعين زميلتي ميادة السعيد، وعلى هندسة الهواء رأفت موسى. شكرا للزميلة أمل مصطفى، وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء لقاء الفجر من الآن وحتى 5:30، نسعد بصحبتكم ومعنا سهرة ودعوة إذاعية إلى مسرحية تهديها إليكم الزميلة سناء عاصم، والتي تهدي إليكم الليلة مسرحية حكاية من وادي الملح لفرقة السامر المسرحية. والمسرحية من تأليف محمد مهران السيد وبطولة حمدي الصفائي، سامي فهمي، حسين جندية ومحمد قشطة، والإخراج عبد الرحمن الشافعي. مستمعينا الأعزاء، أنتم معنا عبر أثير موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف إم 107.4 ميجا هرتز، وأيضا يسعدنا تواصلكم معنا عبر SMS البرنامج العام 4406. ونسألكم كيف تقضون أوقات الفراغ، خاصة ونحن على مشارف الإجازات، وأيضا هناك أوقات كثيرة سوف تختلف فيها نوعية الأنشطة التي تمارسونها. مستمعينا الأعزاء، راسلونا على SMS البرنامج العام وحدثونا عن أوقات الفراغ وكيف تقضون هذا الوقت وتستثمرونه فيما هو نافع. وهي بنا لنبدأ السهرة وهذه الدعوة الإذاعية إلى مسرحية. هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. يضحك على اي انا ودار البتاع ده هو بيقول لي ده بيقشر بطاطا. انا انت مكتوب؟ لا طيب عرفي انا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فاطمة؟ حذاري دعوة إذاعية إلى مسرحية. فجر تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي، في حلقة اليوم الفقرات التالية: نستمع إلى أحداث مسرحية حكاية من وادي الملح لفرقة السامر المسرحية. الزميلة أميمة حاتم تلتقي مع الأستاذ الدكتور أحمد عثمان، أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والناقد المسرحي حول المسرح الملحمي. وفقرات أخرى خاصة بالمسرح. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ معا أول فقرة في سهرة الليلة وأحداث مسرحية حكاية من وادي الملح لفرقة السامر المسرحية. والمسرحية من تأليف محمد مهران السيد، إخراج عبد الرحمن الشافعي. أما البطولة: حمدي الصفائي، سامي فهمي، حسن جندية، محمد قشطة، أنور عتريس، محمد الجندي، كاميليا حسين، شيرين عبد المنعم، ناجي كامل، سيد عبد الهادي، أحمد حسام، عبد الخالق جلال، موريس رزق، عزة عبد الوهاب، جمال قاسم، عماد توفيق، إبراهيم حنا، يحيى محمد، بالإشتراك مع نوال بدوي، سمير مصطفى، حمدي إسماعيل، إبراهيم السعيد، ناجي صقر، وسامية محمد. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون المخرج عبد الرحمن الشافعي. حكاية من وادي الملح هي حكاية حصلت من 4000 سنة في مصر الفرعونية، عبارة عن فلاح في مقاطعة اسمها إهناسيا اللي معروفة حاليا بمحافظة الفيوم. كان عنده محصول راح يبيعه على شوية الحمير بتوعه، فحاكم المقاطعة، حاكم الإقليم، إقليم إهناسيا ده اللي بنشبهه حاليا بالمحافظ، عجبته شكل الحمير دي فحب يستولى عليها. حب ياخدها، فدعا عوانه عملوا فخ للفلاح عشان يبقى فيه مبرر للاستيلاء على حميره، حطوا له سجاده في الطريق اللي هو ماشي عليه، فاذا داس على السجاده دي فهيبقى هو تخطى حدود الامير او حدود هذا الوالي، او اذا جنح عن السجاده فهيبقى دخل في ارض هذا الحاكم، فكلاهما هو وقع في خطأ يستحق عليه ان هما ياخدوا منه الحمير بتاعته. وفعلا قد حدث، واستولوا على الحمير بتاعته بحجة ان الحمير دخلت في ارض هذا الحاكم واكلت بعض من شعيره. لكن هذا الفلاح طرق باب هذا الحاكم مطالبا برد حميره، ولم يستجب له الحاكم، طرده. ولم ييأس هذا الفلاح، بل أخذ يجأر بالشكوى مطالبا برد ماله إليه، ولما لم ينصفه هذا الحاكم حاكم هذا الإقليم لجأ إلى وزير الفرعون الأعلى، وبلغت شكاوى هذا الفلاح 9 شكاوى تعتبر من أعظم وأبلغ ما حفظته أوراق البردي المصرية عبر 4000 سنة حتى الآن. وزير الفرعون أعجبته تماما فصاحة هذا الفلاح، فتحفظ عليه حتى يستمع إلى هذه البلاغة، وفي نفس الوقت على حتى أن هذه الشكاوى كانت بتعري أو بتكشف الوجه الحقيقي لما يدور عليه الحكم في هذا العصر. تحفظ عليه وزير الفرعون واستمع إلى بلاغته، ثم أمر في النهاية بعد أن ضجت الشكاوى ووصلت إليه كل الشكاوى من جميع المواطنين في الإقليم، تطالب برجوع الفلاح لأهله وتطالب بأن يدفع فوق طريق العودة بحميره. هذا الفرعون أمر برد الحمير إليه وأعطاه هدايا ورجعه إلى بلده مرة ثانية. سميت القصة بقصة الفلاح المصري الفصيح اللي بتحفظها حاليا أوراق البردي في المتحف المصري، على أساس إن هذه تعتبر بلاغة وفصاحة بتحملها هذه الأوراق على مدى 4000 سنة. أيضا في كثير جدا من مؤلفينا تناولوا هذا الموضوع من هذه البلاغة، لأنها تعتبر أول مظلمة في التاريخ أو أول شكوى في التاريخ أو أول ثورة اجتماعية في التاريخ، التي تدل على أن الفلاح المصري يرفض الظلم ويأبى تماما أن يبيت على هذا الظلم. تناول مؤلفنا مثل الأستاذ بكثير هذه الشكوى في مسرحية للفلاح الفصيح، والأستاذ فتحي سعيد تناولها في قصيدة، والليلة احنا بنسهر مع المعالجة الدرامية الجديدة الذي تناولها الشاعر محمد مهران السيد لقصة الفلاح المصري الفصيح حكاية من وادي الملح، واللي بتقدمها الليلة فرقة مسرح السابر. بنبدأ في ساحة، هذه الساحة الأهالي والمواطنين عاوزين يسمعوا في شغف شديد جدا إلى الراوي الذي يحكي عن أخنوم أو خونة نوب الفلاح المصري الفصيح، وكيف استطاع هذا الفلاح أن يقف أمام الفرعون ليطالب بحقه. الإفطار. كان عندي فيلا في الأعياد. أو يوم تجف الأعوام حملة خيرات الأرض بحق والنيل الوهاب أبطع أحلوه حتى الأنفار ومطارا من جبل الصخار. تعرف طعمك زمانونا يستلزم الحذر لو اعددنا قائمة بالاحصار لاستنفذنا اوراق البردي ولا اجهدنا الكتبة وبلا فائض. جاهز ومشارك. هل في هذا يختلف اثنان؟ أعيد ما قلت على مسامي على الفراق، فلتنصتوا لي للمرة الألف. أنا لا أرتضي ما ليس لي. حقيقة أنا فقير، لي قطعة من أرض تمنحني من قلبها الكثير. أحلو على أديمها فتنتشي وتنضج البقول والشعير. يروي لهابها دمي وتحتمي بأضلعي من الهكير. ورثتها كما ورثت هذه الحمير. غادرت قريتي مع انتفاضة الشروق، أسعى إلى سوق المدينة على شفاه أغنية، وفي الفؤاد أمنية تهز من حولي السكينة. وكيف لا وهذه الدواب قد ناءت بما على ظهورها، وكيف انا ولا تكون ولا تميل كفه لله، فهذه البلاد مكورعة وقد تساور تحت حكمه الالهي منك. وهكذا حتى رايت قطعه النسيج تسد في وجه السبيل، فقلت يا اخنوم للمح واليسار كي لا تدوسه الدواب. لكنني جئت باستمرار والقطتين من شعير يلوكها فصحت فيه كيسير. قد كان ذلك الغليل يكفل تصفيقا، لا تراهقنا كثيرا يا دليل. فاعد وتذكر انك القاع أن تخرج وتطير إلى وادي الملك. إن جوابك تقضي الحكم عليها بالأسنان ما بين مخازن قبلك وحقك. يا كريم أخاف عليك. لن نرغب بالأحفاد وسنطعمها وسنسقيها وستصبح في أحسن حال. يا كريم وسنطعمها وسنسقيها وستصبح في أحسن حال. يا كريم سيد عفوا كان أطأ من أن تشملني رقة قلبك أو هذه الضار. دعها لي هي بعض من بيتي المترنح المكفوط بتعب النخل تأكل معنا وتجوع إذا جاع الأطفال. لا بل سوقناك بما نملك من نعمة بالتعب. اذهب واحمل قربان الشكر الى الكاهن. هذا شيء يذهب بالعقل. هل صرنا نتقهقر الخلف لنحيا عصر ظلمات؟ اتراني اقف اليوم امام امير من اسر الاهرامات؟ رد رد رد رد ليصبح في الخلف حتى يبحث فيدام على وجه الصدر وتلقى مجهولا يسحب هذا الجسد المنهوك الى قريته. اين تولى هذا الشيء المدعو بالعقل؟ هل هو لغز او صلصم او ولع نقوش فوق الاحجار او الوان تتشربها اوراق البرد وتصير الكلمات كجثة الاموات بخبر معتد؟ يمينا اقطع منك لسان واسقيك مر العذاب واصطم صوتي منك الشرور وهذا الغرور وتلعق كي كيف تحت حساي الطراب. ألا أين باعد؟ سرعة ألتقوها السموم فماتت ليخلو وجه الطريق لكل ظلوم مباغت. أطلي بوجهك هذا الصبوح. أطلي ليخفق قلب الذرى والسفوح وتلجم قوتك الباهرة خيول الظلام وتلوي عينان المذل الجموع وتبرئ قدرتك الساهرة جراح الصياد التي لا تمل وعرف الطغاة الذي لا يكل ويكشف ضوء برجى الوصول يميط اللثام على المجرمين ومن يحتمون بذل القصور وصف من الكند في كل باب وان يكتبون قوانينهم في سلال الحرام. اطلي فقد عشت الوهم في جنبات خذوني فلست أبالي ظلام السراديب والأقبية فلن يخنق الليل هوج الرياح وما من فؤادي من العافية وحيدا وقفت أمام الظلام ولكن فوقي نجوما تضيب الدخول وتصرخ في كل يوم جديد يعذب في الغاب والقمح في قريتي ويكثر يوما فيوما فمددت يا بلادتي لخطتي ويصبح كل وعيد قريب. ولم ييأس الفلاح ولم يستكن لهذا الظلم بل ذهب الى وزير الفرعون الاعلى. رحلوا علشان يقول له ان في ظلم في مملكتك. رحلوا علشان يقول له انت العادل انت الحاكم انت لازم تنصفني. رحلوا علشان يقول له سلة فاكهة طيبة الريح تنحرف بقاضيك العادل. راح له الفلاح وقف على بابه وقال له بقيت الشكاوى. قال له بقيت البلاغة اللي حفظتها أوراق البرد المصرية حتى الآن. وحنتابع مع بعض هذه البلاغة من خلال المشاهد اللي جاي. مولاي الكبير فرعون فلاح الإنجازية يقف اليوم بباله عزف لمن أطبق بيديه على روح خطعها على أطراف الجسد الميت وتشبث في إسراع ميوهات الأنفال وبالصوت المفحوش. أولئك الحق بأرضك تمتلئ يحترم. لا تستمعي فينا أيام العمر. حلم ما أسمعه يوم حلم أسمعه. أتعود غير الإطلاق. أو تسبيح الفلاحين صباحا ومساء. فيحمل على النعمة. ويهدينا البيضاء. لكن هذا الفلاح بعد الحد. كبر الطاعة. ومجنون يا سيد الناس. لست أجدد. إن كنت عيادي أتبعك الحمدان. وكلا مفتوحة ليل نهار يتقاطر منها آلاف الزوار طابور متنافر المالك والراعي والناسخ في المزمار مهوب القدمين ومبتول الزن سيقف الكاهن يصرخ في وجه كان إلى أين فلماذا توصل أرضك يختار لك الحاج زوارك يفتح أذنيك لأصحاب الأرض وللشخصي والملك للناجيات المعبودة للآلاف أما شكوى تصب فينا الألف ولا في الميت تقيم جدارا بأحجار بغض مسود قل لي يا صاحب صاحب إهلاك وسليم الناس هل بدأ الحار إلى هذا الحد؟ كانوا من الحرب الكبيرة والصغير تلقي لبنت التمرد والغزير تشوفوا فجأة وتستحيل غابة من السرور تحاصر الرياح هذا جزاء من يحول الجمود في وادي الملك قرية أبائي في وادي النطرون عشنا نسمع عن ماعز وعدالة حكام الإبلاد كان الراوي يرشدنا كل مساء كيف تساوى الناس المالك والفلاح صاحب مصنع يانية الفخار وعماله والمتحكم في البازلت وعمال المحجر وبأن الفقر يولي الأضرار وبأن الليل كأزهار تذبل والظلمة قاد معه لكن ما أن سرت بعيدا عدة خطوات وتخطيت الدائرة المضروبة حول عقول الناس وتجاوزت حصار الكذب الأسود والألفاظ المختالة حتى داهم اليأس. إن الإنسان المجنون عقدت آلهة للناس وزيرة العون الأكبر. هل الداع في وجه جنونك الصارخ من صوت الملعون أكثر مما نتصور؟ سيد المجنون! كنا في القرية نتعزى بأحاديث الإصلاح وبأن أيديك ستمتد إلينا في وقت لن يتأخر. لكن وأسفاه ما يخنقنا يكسم فوق صدور المدن المزدحمة هذا الخيط القاضي يمتد إليهم وإلينا لا فرق هناك لا فرق هناك لا فرق هناك لا فرق هناك لا فرق هناك بين الناس هنا والناس هناك لا فرق هناك بين الناس هنا والناس هناك بنسمع في المشهد اللي جاي موقف الاهالي من هذه الحادثة موقف المواطنين من حادثة اخنوم مع الفرعون المواطنين في الجزء اللي جاي منقسمين قسمين جزء بيؤيد الفلاح وبيطالب برجوعه لاهله وبيطالب بانه لازم ياخد حقه وبينادي بقيام الثورة ضد هذا الظلم وجزء بيقول ان هذا تمرد على الاله وعلى الفرعون الاعلى في النهاية بتنتصر الثورة المشهد اللي جاي بتتتبع الاهالي الفلاح ومش وراه وراح وراه لغاية مقاطعة رينسي علشان يشوفوا اخباره ايه يشوفوا عمل ايه يشوفوا ازاي الفلاح ده قدر يقف بصاد الفرعون وازاي قدر يطالب رغم هذا التعسف رغم هذا العذاب اللي بيقع عليه لم ييأس بل بيطالب بيطالبوا بإزداد بلاغة في شكواه وبتنوم البلاغة عن عن عن هذا العصر، عن هذه الأرضية الاجتماعية اللي وقف عليها الفلاح، إن الكلام ده ما طلعش من فراغ اجتماعي، بل إن هذه الشكاوى هذه الصرخة المدوية اللي عمرها لغاية النهاردة 4000 سنة بتدل على الأصالة الكبيرة جدا لكفاح الإنسان المصري، إن انبات كتير جدا على الظلم ما بيستكنش عليه وما بيستناش وبيرفض تماما إن هو يفضل مظلوم طول عمره. ها نحن الآن بمكين لم يبقى سواها من مدن الإنات، فلنحضر يا صاح فهي تدل على أبناء الوزير في العالم. أنا لا أخشى عين الذئب المذبوحة الليل وفحيحة أفاع الوتاب، لكن ما أخشاه بحق يا بيبي هذه الأسوار من الصمت فزة رأس المنصف أو مصف الشفتين، ولا رعش والأرضان الكويتي المسحف الأخطر من هذا اليأس. علينا أن نعرف أصل الأشياء، أن نمشي حول الجذع القائم كي نصل إلى الجذع، والمرض الأول عند الفقر هو الفقر. الفقر ما للفقر وما نبقى من صمت أفضل من كل الفقر. الحاجة سيف فوق الرقبة، رأيك في كفة، ورغيف الأطفال بأخرى، هذا ما استخلصه الحكام من 1000 حصاد فات، وعلينا أن نختار بين السجن وأمين. أمين أمين أمين هي ذاك الدرس السهل المأمون، ولذلك نسمعها في كل مكان تتردد كالأنفاس. شق بصدري اخدودا يبتلع الامال كيانا، وانت ارى طويلا في الارض امتلات عينه، وتجول عبر كتاب مفتوح يورثه الغم. اجهشني ما صادفت من الناس، عشرات الشحن المختلفه، لكن ما اختلف التفكير كثيرا. هذا يغمض عينه، والثاني يطبخ في حجز شفتيه، والثالث يصرخ كالملسوع، لا لا يا عم، وهناك الهارب والشاحب والملك للتدبير والجاهل للأهل والغرب حتى حضرين في هذا الكتاب وترميم الكتاب. أهلا يا صاحب، تغدى كبار بعض الشيء، قل لعنيت خلال خواطك من مال الانفراد في الأرض أو تقاري لك يضرب الماء ويبقيه الهدف، او حجار عشت عيناه من الكير المتطاير، او ارمله طلبت تلك الايام. هذا المجتمع الموتي لا يعرف صرصره المدن الجوفاء، ثم شفتين على 1000 سؤال وجواب، لا اعرف من يعطيه ومن ياخذ منه، لكن كان وما زال يغني او يتغزل في الصبر. الصبر الصبر، متنا وتحللنا في انفاق الصبر، لو كنا ارتعنا شيئا غيره لشبابنا نتفجر قوه واصحاء الى اقصى حد، لكنك عاينت الوجه الاخر، كان اكثر طولا والاصغر في العدل. هذا شيء مفهوم، لكن هذه القله يا صاحب كانت وتبقى منطلق الانسان المهموم، في عبر سماوات تجاه الحالق اقمار ونجوم ولقاح الزهر المشتاق الى الاثمار، هي تلك اللحظات المنسوية في الاغوار، والحلم الليلي المتكرر يحكي عن 1000 نهار ونهار. الزارع منا لا ييأس ان ابطأت البذرة في الارض وتخطى فيضان النيل القدر المعلوم، ما من شيء لو له ضد واستثناء، فاركب دبابك العشماء واضرب في الارض، تلك ترضى على الله والمتعرف والطبيعي جواب الحمد احكام، فهناك على وجود تطابع تطلق عيناك عيونا تستمر على امل ريح الصلاه. هذا الانسان النابت من قلب الصلاه، ماذا ينتظر الناس؟ ماذا احد يشعل حتى نستلقي جثة منتفخة في قاع الجن. الا نستمر على ما نحن نعيشه، والهمس المتبعثر او همهمة لا تفصح عن شيء. لن ينفعنا ان نلتصق رؤوسا تعطاء الذل وعدوها عبر الاجيال بانواع الجهل، حتى صرنا احجارا او قطعانا سلبوها كل حقوق الانسان. نلتكن هنا وهناك، نفتح اقفال الابواب ونجاهر بالخوف، نخشى ان ضيعنا الخوف المزمن من شبح الخشيه، والسير فرادى فتفككنا. فلنتذكر ان الحزمة لا يكسرها جبروت، وبان الاحجار المتلاصقة الاطراف لا يهدمها معول. خزعني ان ذكرنا من اجل الفلاح. هذا امر لا اعلم الشيء. فيعني كل الناس من يعرف مخلومه من لم يسمع به. يفرقنا اصحاب الامر فرادى، فلماذا لا نستحي ونمضي صفا منتصف الخطوه ونقول بصمت واحد منسجم النبره، لم يسبق ان سمعوا مثله. كفوا يا ساده، ارتفع الكيل والقى بغطاء القدر. سنهز سبات قرانا القرية بعد القرية. وطنمضي. لن نصغي بعد الان لفرية. وطنمضي. وطنمضي حتى لو اصبحت الهروات المشرعة كغابة. وامام هذا الهدير، هدير الجموع، هذه الثورة اول ثورة اجتماعية في التاريخ، كان لابد ان الفرعون يشكل محكمة للفلاح، يشكل محكمة عشان يبقى قدام الناس وبيقيم له محاكمة عادلة، لكنها في داخلها في الحقيقة كانت محاكمة هزلية. نصب تماما وقع فيه الفلاح، تعرية تماما للوجه الحقيقي لهذا العصر في هذا الظلم. بتشكل محكمة في المشهد اللي جاي، بيحاولوا فيها ان هم يثبتوا للشعب ان هم حكموا الفلاح على اعتدائه على ارض الوالي، وفي نفس الوقت هما بيحاولوا يدينوه ادانة صاخبة صارخة مؤلمة جدا. هذا الفلاح لم ايضا رفض هذه الادانة ولم يستكن لهذا الظلم ولم يصمت، بل جأر مرة اخرى بالشكوى وظل يشكو ويشكو ويشكو حتى استطاع ان يحصل على حقه. في المشهد اللي جاي بنشوف المحاكمة الهزلية اللي تمت للفلاح المصري الفصيح. Are you صفيا ونقي القلب حتى ترك النصف الجانب بجواري كما املك ثم رماني بكم حتى يوم الامس كذلك من اي بلاد تسبق في نعم الفرعون لاتاك ولم تسمع شيئا عني من قبل يا للطور ويا للبهتان قدمت اليك مظالم الست واقمت شهورا من عمري في ليل سكوني وحميري في ضيعة رجل ملعون يتحصن خلف إلاط ويحميه تسلطك الجائر أنا يا سيد أخنوم أخنوم فلاح ومواطن في مملكة الناس وبرغم حديث الإصلاح المتصل المدعوم وعدالة هذا العهد النوراني أسجن دون محاكمة وسؤال حتى يهرب هذا الرزق من معه الاحمال تسال من اين اتيت من وادي الملك المنديه يا رجل الفرعون لا دعه يفصل الكلام فهذه محاكمه يريد ان تكون عادله بعض الكرات الشكليه لا ضرر القتله منها في هذه الساعه وتحصننا ضد النقص مهوات الحريه هل يصرخ ما قدرت حنكرته ما دمنا قد اغلقنا الابواب القبليه ولا تعرف وتعلم ان الفلاح سيصبر في امر لكن في جلسات صفيه وفي المشهد الاخير بيتفجر حوار وحديث مع المشتركين في العرض ومع الناس. هل فعلا هذا الفلاح الفرعون سابه علشان فصحته فسمي الفلاح الفصيح لبلاغته، ولا هي كانت قصة كفاح طويلة ومريرة من اجل سيادة القانون؟ هي كانت قصة كفاح، قصة مريرة من اجل الحصول على سيادة القانون اللي احنا حصلنا عليها النهاردة، اللي احنا قدرنا نحصل عليها على مدى كفاح 4000 سنة، بداية من اخنوم الفلاح المصري لغاية النهاردة. اننا نحن اولاد هذه الارض الخيرة نأبى ان نبيت على الظلم، وان بتنا طويلا على الطواء، واننا على امتداد العصور كانت مسيرتنا من اجل ان يكون الكيل وافيا والميزان مستقيما، فيتحقق العدل ويصبح سيدا يأتمر بامره الجميع. هذه القصة، هذا الفلاح المصري الفصيح، هذه الحكاية من وادي الملح، هذه التي تحمل 4000 سنة من الكفاح، والتي تحتل مكانة خاصة في التراث المصري القديم، إن دلت على شيء فإنما تؤكد عراقة هذا الشعب الذي يفخر كل مصري بانتمائه إليه. هل بقيت في نفسك اي خطور للشك؟ ما هي الا تغمه اسم من اصغر جابر للمال الى سيدي الاكبر. تتكاثر من اجل مصالحها يا مصطفى بالحكم. لا لا ينفع علمنا ما كنا نجد. لكن هل عرف الاخوه اسباب التصريح الملكي لذاك الوضع؟ لا. مع اشراقه راع كل صباح تنهال على القصر مظالم ورقاع، تحمل سخط الفلاحين والباعة في الأسواق والسقائين، وتشير إلى ما يحدث في كل مكان عبر حقول القمح في الحلقات الليلية والطرقات عند النهر والساحات وقت تجمع نحن مع الفتاة. فليرجع أقنوم المظلوم إلى أهله وليدفع فوق طريق العودة بحميره، لن نسكت حتى تتقوض أركان الظلم ونحطم كل قيود القصر. لن يشعر أحد في إهناسي أو أي مكان آخر الأمن الضارب بفجور في أعماق التربة، أو يأتمن الأيام ما لم ترقص ماريا وتصب القوة في أوصال الأم فرحا برجوع الغائب لأطفال الأيتام بالكوخ المعتم كالقبر. فقراء نعم، لكننا نعرف معنى الشرف تحميه أيادينا المتشققة الجلد، نفي بالوعد ونكيل بمكيال واحد، يرتاح لدينا الحق ويعتدل الميزان. خلق الناس سواسية رغم أباطيل الكهان ودوي الكسب المفضوع على الآذان، فلماذا نتدور جوعا أو تتعرى منا الأبدان؟ نحمل منذ ولدنا فوق الأكتاف الأفان، نحيا لكن في قائمة الأموات. ولماذا سارق الكهان والشعب وراء الكفار؟ فلتؤخذ محكمة للسارق ولأي نصوص مهما كانوا وبأي مكان. هل هذا ممكن؟ هل يتخلى السيد عن كلب حراسته أو صوته؟ هل هذا ممكن؟ هل يتخلى السيد عن كلب حراسته أو صوته؟ هل هذا ممكن؟ هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ الغاية عند السادة لا تعرف حدا للممكن. قلنا هذا في البدء، سيضحى ببحوثي، هذا أسلوب الحاكم في الأزمات. أقوال شتى يطلقها أعوان سمير الفرعون، لكن الثابت أن الرجل تراجع بعد هطول الرقاع. تظلمنا كالأمصار على القصر. لا يا نفر أرجوك، أنت تميل إلى التهويل. نحن رجال عرفتنا الأيام، عاصرنا عشرات الأحلام ورأينا الدنيا تهتز وتسكت وتميل، لكن لم نسمع يوما أن كبيرا أحنا القامة لصغير. هذه معتقدات وتقاليد وديانة وآباء، لكن تنزلها تحت الرقدان الكثير. لا، بل هذه أفضل الفرعون تنحضر بين عواطير. أنتم يا سادة عشتم كل الأحداث، كنتم جزءا منها بالسلب أو الإيجاب. فيكم من زمر لوزير الفرعون، وفيكم من هتف ليحيى الفلاح، وتفرقتم شيعا أو أحداث. إذن أنتم هذا التاريخ المحفور على الجدران المكتوب في صفحات البرد، لكني سألخصها لضيوف الليلة أحفاد الفرعون ورنسي والفلاح. ما يعنيني في القصة ما استخلصه أهل زمان الفلاح. فليخلد ذكرك يا أخنون، فليخلد ذكرك يا أخنون، فلتحملك الأجيال المتعاقبة على وادي النيل قنديلا لا ينضب زيته وضميرا يحتج ويصرخ ويقول، فليخلد ذكرك يا أخنون. من كان يصدق يا أخنون أنك تحمل سر الباب المغلق، وأن أصابعك الهشة تلوي أعناق الأطفال، وحدك وحدك دون سلاح نازلت الصمت، فإذا ما يكتبه الكتاب خرافة، وإذا نظريات الحداد هباء غاصت في أوراق البرد الصفراء، مع أول لا أطلقها أقوم العاقل من أي تصاف. ما يعنيني في القصة بطلان القول القائل إن الصمت حتافة، ما يعنينا في القصة بطلان القول القائل إن الصمت حتافة. Thank you. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية حكاية من وادي الملح لفرقة السامر المسرحية. والآن أيها الأصدقاء مع الفقرة التالية، وهذا اللقاء الذي أجرته الزميلة أميمة حاتم مع الأستاذ الدكتور أحمد عثمان أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب جامعة القاهرة والناقد المسرحي. دكتور أحمد عثمان، المسرح الملحمي تعريفه إيه؟ هو المسرح الملحمي كما أراده بريخت في العصر الحديث ده في بدايات القرن العشرين ولغاية منتصف وكده، يريد بريخت أن يجمع بعض خصائص الملحمة مع المسرح، وأهم عنصر طبعا اللي هو السرد الرواية. ولذلك نجد في مسرحيات بريخت وكثير من المسرحيات المتداولة الآن شخصية الراوية يروي الأحداث. الراوية هذا مأخوذ من الملحمة، لأن الملحمة تقوم على السرد ولا تقوم على التمثيل. ولذلك هو يريد أن يضع في المسرح عنصرا ملحميا وهو السرد الحكاية الراوية. وطبعا بهدف ماذا يهدف يعني إليه بريخت؟ يهدف إلى كسر الإيهام المسرح، لأن عندما يروي لي شخص حدوتة أنا لا أنفعل ولا أتعاطف ولا يحدث لي اندماج كما يقول في الشخصية. أنا أسمع له لذا أهتم بالموضوع، ولكني لا أندمج عاطفيا مع الشخصية التي يتحدث عنها. لكن عندما أشاهد على المسرح شخصية مثلا أديب أو هاملت أنفعل وأتعاطف معه، حتى أني أوحد نفسي مع هذه الشخصية وأشفق عليها وأخاف على مصيرها كأني أخاف على نفسي. مفروض ألا يحدث في المسرح الملحمي. لماذا؟ لأن أجزاء كثيرة منه تتم عن طريق الرواية. دكتور أحمد، حضرتك مسرحية أديب عندما قدمها سوفوكليس، ما سر هذا الإبداع الذي ظلت على مدى أجيال وطوال العمر تذكر هذه المسرحية؟ هذه المسرحية طبعا سوفوكليس أنا مسميه حتى في كتابي الأرب الإغريقي واسطة العقد، بمعنى أنه جاء ما بين أسخولس الذي بدأ وثالثهم يوريبيديس، فأكثرهم إتقانا للحبكة الدرامية هو سوفوكليس، وأكثرهم اهتماما وعناية بالبناء الدرامي هو سوفوكليس، وأفضل المسرحيات عنده بشهادة أرسطو اللي هو الذي وضع أسس النقد المسرحي في العالم كله. أرسطو وضع قواعد النقد المسرحي وقواعد البنية الدرامية السليمة أقولنا. وكلما أشاد بهذه النقطة أو تلك في البناء الدرامي وقال ينبغي أن يحدث هكذا، عندئذ يذكر أديب ملكا ويقول على سبيل المثال، يقول ينبغي على المؤلف الدرامي أن يوظف الكورس بالطريقة الفلانية كما شرحت كذا وكذا وكذا، كما يحدث في أديب ملكا لسوفوكليس. يعني اعتبر هذه المسرحية نموذج تقريبا، بل يقال ان وضع فن الشعر كله مما يقال يعني بسبب اعجابه بهذه المسرحية. ومنذ ذلك التاريخ يعني من القرن الرابع قبل الميلاد، لان ارسطو عاش في ذلك القرن، العالم كله اعجب بهذه المسرحية. طبعا ترجمت الى لغات العالم كله وتم معالجتها في اكثر من مكان وباكثر من لغة ومن اكثر من كده. طبعا يعني على الاقل في العالم العربي على سبيل المثال، ونحن صلاتنا بالعربي الكلاسيكي ليست كما عند بعض الدول المتقدمة، في العالم العربي يوجد على الاقل 6 مسرحيات بعنوان اوديب. فاذا كان يحدث هذا في العالم العربي، ماذا نقول عن اليونان، ايطاليا، الدول الغربية كلها، يعني اعداد غير محصورة يعني. حضرتك دكتور احمد ايضا كان ليك اهتمام وتناولت في مجال الادب المقارن تناول الكاتب الكبير الاستاذ توفيق الحكيم لأديب من وجهة نظره ككاتب شرقي، وحضرتك كتبت ده في كتاب وتناولته بالنقد. اهم الحاجات اللي كانت بالنسبة ليك مأخذة على ما قدمه الكاتب الكبير؟ هو طبعا توفيق الحكيم هو عملاق المسرح العربي، وهو الاستاذ المتعمق في فهم المسرح الدارس الذي ضحى طبعا برسالة الدكتوراه في القانون لكي يحصل على هذه المعرفة الواسعة والمتعمقة في مجال المسرح. وقبل أن يكتب بوديب ملكا بشهادته في المقدمة التي كتبها قرأ 4 سنوات، طيلة 4 سنوات يقرأ في أسطورة أديب قبل أن يكتب المسرحية. وعندما كتب المسرحية طبعا هو حاول أن يقدم جديدا، وحاول أن يطبق عليها نظريته في التعادلية. فطبعا المشكلة الكبيرة في التعامل مع أديب ملكا أن طبعا عندنا يعني نموذج متكامل كده، مسرحية بالغة، يعني النضج البشري والكمال البشري موجود فيها، مجسدة فيها، فأي تغيير فيها يصعب من الناحية الفنية. أنا كنت عايز أسأل حضرتك، هل من الذكاء تناول نموذج اعتبرت نموذج ومثال للكمال في المسرح أن يتم تناولها أيضا بطريقة أخرى وإضافة تعديلات عليها، ده نوع من الذكاء؟ هو نفسه توفيق الحكيم بيقول في المقدمة، أنا يعني أعرف أن شكسبير نفسه لم يتعرض لأديب، فأنا بجرؤ وبتعرض له، هو قال كده في المقدمة. لكن من حق أي مؤلف أن يتناول أي نموذج ويغير فيه ما شاء، هو حر. الإبداع الفني لا حدود له، أنا برأيي في حرية في الإبداع الفني جدا، ولكن عليك أن تحسبها بدقة شديدة. أنت تغير هذا ولمصلحة من؟ يعني مثلا الكتاب الذين كتبوا عن أديب منهم من قال مثلا أن أديب لم يحل اللغز، أديب لم يقتل أباه ولم يتزوج أمه، أديب في النهاية لم يبقى عينيه. فالسؤال ماذا بقي من أديب؟ فهو ليس أديب هذا الذي تكتب عنه. أنت عليك أن تلتزم بجوهر الأسطورة كما هو، ولك أن تغير في التفاصيل فقط، والتفاصيل التي لا تؤدي إلى تغيير الجو. المشكلة مشكلة المؤلفين الذين يتعاملون مع هذه الأسطورة، يريدون أن يحافظوا على أديب الأسطورة كما هو وكما عرفه سوفوكليز، وفي نفس الوقت يصبح ثائر اشتراكي مثلا، يحارب من اجل تحرير وطنه، لكن في النهاية الحكم النقدي هو الذي يصدر ويضع هذه الاعمال في مكانها. طبعا اديب مأساة الملك اديب لتوفيق الحكيم هي الرائدة في العالم العربي، الجميع قلدوها، ولكن توفيق الحكيم كان على وعي اكثر منهم بحقيقة المسرحية ودرس ما حولها، ولذلك حتى لو أخذنا عليه بعض النقاط وأنا ناقشته شخصيا في هذا يعني وليكن، لكن ما فعله الآخرون بعد ذلك تمادوا في هذا، وبالتالي حطموا هذه الشخصية الأسطورية دون أن يعوضوا هذا البطل بشيء يصلح هذا الأمر. يعني هم حطموا أشياء ولم يضعوا بديلا لها. دكتور احمد عثمان، لو سألت حضرتك عن سمات النص المسرحي عند توفيق الحكيم. لا، توفيق الحكيم انا اجله، انا كتبت حتى مسرحية عنه يعني، اللي هي الحكيم اللي هي مش الزفة. اولا لانه خلفيته الثقافية واسعة جدا، وطبعا عبقريته الدرامية ايضا من العيار الثقيل كما يقولون يعني. يعني هو موهوب مسرحيا، وفي نفس الوقت عنده ثقافة متعمقة، عندئذ تكون النتيجة رائعة. المشكلة عندنا ان من يتصدون للكتابة المسرحية يفقدون احد هذين الركنين، فاما عنده موهبة مسرحية ولكن لا تسندها ثقافة جيدة واسعة، والثقافة ملهاش حدود الحقيقة، يعني تحتاج لقراءات في الاساطير وفي الاداب المختلفة. توفيق الحكيم كان يكتب بالفرنسية كما كان يكتب بالعربية، ثقافته الفرنسية متعمقة إلى أقصى حد. إحنا لدينا مؤلفين طبعا في العالم العربي، طبعا بتكلم على العموم، وعندنا مؤلفين جيدين يعني، مش ليسوا كلهم، ليس حكما عاما، لكن أهم ما يميزه عن غيره في مجال كتابة النص المسرحي الثقافة والموهبة، وبالتالي نجد الحوار عنده محمل ويعني بثمرات هذه الثقافة وهذه الموهبة. المشكلة التي وقع فيها توفيق الحكيم أنه كان يخاطب جمهورا وناقدين ومخرجين ليسوا بنفس المستوى، فاتهموه بالذهنية وقالوا عنه مسرح ذهني. مسرح ذهني ماذا يعني مسرح؟ لأنه يطرح قضايا ويناقشها وثقافة، ما هي هذه هي رسالة المسرح، لكنهم يريدون نصا مثيرا، ربما يكون سطحيا، ويعبثون فيه كما يشاءون. هذا هو الخطأ الكبير. يعني دكتور احمد عثمان، لو عرفنا التراجيديا ومسرحية اوديب من اعظم التراجيديات على مستوى العالم. اول واحد عرفها هو ارسطو، وعلينا ان نتبع. قال محاكاة لفعل نبيل تام، يعبر عنه بقول مزخرف او مزين. وقال الفعل التام هو من له بداية ووسط ونهاية، يعني معناها الحبكة الدرامية تكون حبكة متقنة، لا تخالطها احداث تأتي بالصدفة دون تمهيد. هذا هو المعنى المقصود. يعني مثلا انت تجدين مثلا في الاعمال السينمائية والدرامية والمسلسلات، عندما تتعقد المسائل يأتون باشياء لا علاقة لها بما نشاهده. قطار مثلا يصيب البطل فينهي حياته، يبقى تنتهي المسرحية او تنتهي العمل السينمائي او ينتهي المسلسل. ما علاقة هذا القطار بالحدث؟ لا شيء. مثلا البطل يبقى ماشي في الشارع طالع من البيت جاري كده تاكسي يصدمه وخلصنا وتحلت المشكلة. هذا نسميه الحل الخارجي. هذا الحل الخارجي لا، هذا خطأ. لابد ان تتقن ما معنى الفن. وعلى فكرة لمن يريد ان يجدد دايما، يعني انا انبه حتى تلامذتي ان اقول لهم جددوا. انا مش يعني لا المسرح الكلاسيكي مقدس ولا كلام حتى ارسطو مقدس، ولكن علينا ان نتقن هذه الاشياء اولا، لان هذه هي اصول المسرح، وجدد بعد ذلك كما تشاء. لانك لو تشربت هذه الاصول وهذه القواعد وهذا الفن الاصيل يمكن ان تجدد، وتجديدك سيكون رائعا ومقبولا. اما ان تجدد بلا اساس، ولذلك الكلاسيكية دي مهمة لبناء مؤلف درامي، لبناء ممثل درامي. اتقن هذا اولا وبعد ذلك جد. والان اصدقائي مع الفقرة التالية، وشخصية مسرحية. وشخصية اليوم الفنان جورج ابيض. الفنان جورج أبيض من مواليد مايو عام 1880 ببيروت. حصل على دبلوم معادل للبكالوريا، ثم اجتاز دورات تدريبية في علم التلغراف وأجهزة الإرسال والاستقبال. حاصل على شهادة الكونسيرفاتوار في باريس عام 1911. عمل ممثلا مسرحيا هاويا عام 1897 وموظفا في محطة التلغراف ببيروت. عمل بالمسرح المصري عام 1902 كممثل مسرحي دائم، وأستاذ بالمعهد العالي للتمثيل من عام 1930 حتى عام 1958. عمل ممثلا بالفرقة القومية عام 1935، ثم نقيبا للممثلين من عام 1942 حتى عام 1944، ثم مديرا للفرقة القومية. كون الفنان جورج أبيض أول فرقة تحمل اسمه، وبدأ بالروايات المترجمة، ثم بعد ذلك أبدع في مجالات الأدب المسرحي المحلي. اشترك جورج أبيض في تأسيس المعهد العالي للتمثيل عام 1930، ثم مثل في السينما عام 1933، وكان أول من أنتج فيلما ناطقا في مصر وهو أنشودة الغرام. سجل رصيده المسرحي عشرات المسرحيات، وأسس مسرحه عام 1911. أطلق عليه المسرحيون مؤسس المسرح الأكاديمي في الوطن العربي. ومن أشهر أعمال جورج أبيض المسرحية أوطيل، مكبث، لويس الحادي عشر، صلاح الدين الأيوبي وعنتر. تزوج من الفنانة دولة أبيض وكانت بطلة مسرحياته. توفي الفنان جورج أبيض في شهر مايو عام 1959. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرات مسرحية منوعة. فحتى ذلك اللقاء، لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. موجات البرنامج العام من القاهرة، ومستمعين الأعزاء الذين تتواصلون معنا وتسهرون عبر أثير موجاتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 147 ميجا هرتز، نشكر لكم تواصلكم على SMS البرنامج العام 4406، وسألناكم عن قضاء أوقات الفراغ، فيما تقضون وقت الفراغ الذي يعد مرحلة للتهيئ للعمل وللإبداع. نشكر المستمع يوسف القاضي من بيروت، والذي يقول الإجازات الصيفية على الأبواب، ولذا يجب فتح المدارس لاستغلال ملاعبها في ممارسة الرياضة، ومكتباتها ومسارحها لاستغلالها في ممارسة الأنشطة الأخرى. أيضا يمكن استغلال طاقة الشباب في تشجير وتنظيف الشوارع، وأيضا في تنظيم المرور مقابل أجر مادي. أما عمرو من مطروح فيقول: أنا أقضي وقت فراغي على النت، وهو يود أن يستمع إلى أغنية لأصالة. نحن بالفعل اخترنا لك هذه الأغنية التي سوف نستمع إليها الآن لأصالة. خلي شوية قدام عينيا، ملحسش أشبع حبي فيك، ده أنا وإنت جنبي في اللحظة دي، بحس إني روحي فيك. خليك شوية قدام عينيا، ملحسش أشبع استمعنا إلى أصالة وخليك شوية على موجاتنا من القاهرة. ومستمعينا الأعزاء، ما زلنا نسألكم كيف تقضون أوقات الفراغ وكيف نستثمر هذه الأوقات في عمل مفيد. نحن في انتظار رسائلكم على SMS البرنامج العام 4406. ومن القاهرة نستمع الآن إلى غريب الدار عبد السروجي. هذا النموذج للمغني الجيد الذي صنعت شهرته أغنية لمست القلوب وعاشت في الوجدان وعاش معها اسم عبد السروجي. غريب الدار يغنيها الآن على موجتنا من كلمات علي الشيرازي وألحان محمد قاسم. ومن عاشق يصبر ومن عشق صبرني ومن عشق صبرني ومن عشق صبرني غريب غريب غريب غريب الضهر الدار. استمعنا إليها من عبد السروبي من كلمات علي الشيرازي ألحان محمد قاسم. مستمعينا الأعزاء وللغناء معنا أكثر من موعد في خلال فترة الفجر، ففي الخامسة والربع تغني أسمهان يا جمال الورد، أما محمد عبد الوهاب سيغنينا يا مسافر وحدك الخامسة والنصف إلا خمس دقائق عبر موجات القاهرة. عزيزي المستمع، حالة الطقس هذا الصباح. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة، مائل للحرارة على مصر الوسطى، حار على مصر العليا نهارا، مائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة. وهذا بيان بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على بعض مدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 32، الإسكندرية 26، العريش 30، الغردقة 36، الأقصر 39، وحلايب و 30 درجة الحرارة العظمى 34. هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء، في 3:05 تنضم موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر، والتي يؤذن لها في 4:15 إن شاء الله. معنا في هذه الإذاعة الخارجية قارئا للقرآن الكريم الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. ومعنا أيضا مبتهلا الشيخ رفيق النكلاوي. ومن القاهرة ينشدنا محمد عمران من أشعار محمود حسن إسماعيل وألحان إبراهيم رأفت، يا رب. سيدتي سادتي، نكتفي بهذا القدر من أنشودة محمد عمران يا رب، والتي أنشدها من أشعار محمود حسن إسماعيل وألحان إبراهيم رأفت. هنا القاهرة. Thank you.